أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. إلهي أحسن عليك. لا إله إلا الله. بعدما ذكر تعالى حال الكفار ومصيرهم العليم أخبر سبحانه وتعالى عن أوليائه الذين يخشونه ويتقونه ويبشرهم بأمرين وهما المغفرة والأجر. إن الذين يخشون ربهم بالغيب يخشونه في مغيبهم عن الناس. لأن هذا يدل على إيمانهم بالله وأنهم مطلعون عليه. لهم مغفرة وأجر كبير. مغفرة ذنوبهم وثواب عظيم، وأعظم ذلك الجنة والرضوان من الله. وأجر كبير. ثم قال تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، كما قال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. سواء، كلهم في علم الله. إنه عليم بذات الصدور. وإذا كان عليماً بذات الصدور، بما توسوس به النفوس، فلا أن يعلم ما يقول الناس من الكلام سراً أو جهراً. إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ بديهي أن الخالق عالم بالمخلوق، فهو خالق العباد وخالق أعمالهم وأقوالهم وما في نفوسهم، إذن فهو عالم بها سبحانه وتعالى، وهو اللطيف الخبير. وهذان اسمان من أسمائه الحسنى. واللطف يتضمن الرفق والإحسان إلى العباد. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء، وهو القوي العزيز. وهو لطيف أيضاً، يطلع على الأمور الدقيقة في هذا الكون. ولهذا يقرن تعالى كثيرا بين اللطيف والخبير. ثم يذكر تعالى بما من به تعالى على العباد من خلق الأرض التي جعلها لهم فراشا، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، الذي جعل الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، مهدها وهيأها للعيش فيها. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا مذللة كالذلول التي يركبها الإنسان، فهي مذللة للعباد مهيئة. جعل الله فيها مسالك وجعلها قطع متجاورة فيها القطع الصلبة والقطع الرخوة، ولهذا العباد ينتفعون بها في حفرها في حوائجهم أحياء وأموات. فامشوا في مناكبها، هذا إذن من الله للعباد أن يمشوا في نواحي الأرض طالبين الرزق من عنده، فهو الرزاق وهو الذي خلق الأرض وأودعها ما أودعها من أسباب الخير والرزق. جعل لها رواسي من الجبال. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. بعد هذه الحياة موت فبعث فالنشور إليه والمرجع إليه سبحانه وتعالى، إليه ينشر الناس من القبور يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذه كقوله وإلى الله المصير. ثم هدد المكذبين بالخسف وإرسال الحاصب، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أأمنتم الله الذي في السماء أن يخسف بكم الأرض فإنه قادر على ذلك. هذه الأرض المذللة لا يأمن العباد أن يخسفها بهم، كما خسف بقارون فخسفنا به وبداره الأرض. فإذا هي تمر يعني تضطرب، آمنتم من في السماء أي آمنتم الله الذي في السماء أن يرسل عليكم حاصبا يعني حجارة من السماء كما أرسلها على قوم لوط. كذبت قوم لوط المرسلين كما قال تعالى كذبت قوم لوط المرسلين قال لهم أخوهم لوط الآيات، فأرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض. وهذه الآية والآيتان هما من أدلة أهل السنة على علو الله وأنه تعالى في السماء أي في العلو فوق جميع المخلوقات. والمبتدع يحرفون هذه الآيات ويؤولون على غير تأويله ويقولون أأمنتم من في السماء، يعني الملائكة، أو من سلطانه في السماء، فيجمعون بين التعطيل والتحريف. إذا من في السماء، المراد بمن في السماء هو الله فوق سماواته على عرشه. إلى هنا. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى إن الذين يخشون ربهم الآية، لما ذكر حالة الأشقياء الفجار ذكر وصف الأبرار السعداء، فقال إن الذين يخشون ربهم بالغيب، أي في جميع أحوالهم حتى في الحالة التي لا يطلع عليهم فيها إلا الله، فلا يقدمون على معاصيه ولا يقصرون عما أمرهم به، لهم مغفرة لذنوبهم، وإذا غفر الله ذنوبهم وقاهم شرها ووقاهم عذاب الجحيم، وأجر كبير وهو ما أعده الله لهم في الجنة من النعيم المقيم والملك الكبير واللذات المتواصلات والقصور والمنازل العاليات والحور الحسان والخدم والولدان، وأعظم من ذلك وأكبر رضا الرحمن الذي يحله على ساكني الجنان. قال الله تعالى وأسروا قولكم الآيات، هذا إخبار من الله بساعة علمه وشمول لطفه، فقال وأسروا قولكم أو اجهروا به، أي كلاهما سواء لديه، لا يخفى عليه منها خافية، فإنه عليم بذات الصدور، أي بما فيها من النيات والإرادات، فكيف بالأقوال والأفعال التي تسمع وترى. ثم قال مستدلا بدليل عقلي على علمه، ألا يعلم من خلق، فمن خلق الخلق وأتقنه وأحسنه كيف لا يعلمه، وهو اللطيف الخبير الذي لطف علمه وخبره حتى أدرك وخيره. عجيب، عندي باء وخبره، يظهر وخبره. صلى الله عليك. يمكن لطف علمه وخبره، يمكن وخبره. نعم، وخبره. صلى الله عليك. الذي لطف علمه وخبره حتى أدرك السرائر والضمائر والخبايا والخفايا والغيوب، وهو الذي يعلم السر وأخفى. ومن معاني اللطيف أنه الذي يلطف بعبده ووليه، فيسوق إليه البر والإحسان من حيث لا يشعر، ويعصمه من الشر من حيث لا يحتسب، ويرقيه إلى أعلى المراتب بأسباب لا تكون من العبد على بال، حتى إنه يذيقه المكاره ليوصله بها إلى المحاب الجليلة والمطالب النبيلة. قال الله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض الآية، أي هو الذي سخر لكم الأرض وذللها لتدركوا منها كل ما تعلقت به حاجتكم من غرس وبناء،